بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الديرواني حفظه الله صفحة 92: وقد يرد ذلك بأن التعارض المذكور تعارض بين الزيادة والنقيصة. كان الكلام في النقطة الثانية من قاعدة الأضرار التي نتحدث فيها عن مدرك القاعدة. قلنا إن مدرك القاعدة ولفظة لا ضرر ولا ضرار وردت في ثلاث موارد. شرعنا في المورد الأول وهو قضية سمر بن جندب، المورد الثاني الشفعة، والمورد الثالث مشارب النخل وفضل الماء. ناخذ هذين الموردين إن شاء الله اليوم. في المورد الأول قضية سمر بن جندب، قلنا إن الرواية رواية سمر وردت بثلاث صيغ من طرقنا. الصيغة الأولى فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار. الصيغة الثانية وردت فيها جملة لا ضرر ولا ضرار بإضافة قيد زائد على مؤمن. والرواية الثالثة والصورة الثالثة لم ترد فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار، فيها ما أراك يا سمر إلا مضاران. بالتالي يحصل تعارض، رواية تقول لا ضرر ولا ضرار، الرواية الأولى والثانية التي فيها قيد على مؤمن، وبين الرواية الثالثة التي أصلا ليس فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار. واضح. في الدرس السابق قلنا أنه قد يقال أن جملة لا ضرر ولا ضرار لا تثبت. لماذا؟ لحصول التعارض. رواية تقول لا ضرر ولا ضرار، ورواية أخرى تقول ليس فيها لا ضرر ولا ضرار، يحصل تعارض. إذا حصل تعارض تسقط الروايتان، الرواية التي فيها لا ضرر ولا ضرار والرواية الأخرى التي ليس فيها، ما أنت إلا مضارة. وبالتالي إذا سقطت الروايتان عن الحجية تبقى الروايات التي ليس فيها لا ضرر ولا ضرار. واضح. وبالتالي نلتزم بوجود هذه اللفظة في الرواية لا ضرر ولا ضرار. لكن قد يقال ان المقام من مورد تعارض اصالتين، عندنا اصالة عدم الزيادة وعندنا اصالة عدم النقيصة. بالتالي نشك بعض الروايات فيها هذه الجملة لا ضرر ولا ضرار، وبعض الروايات ليس فيها. أما الروايات التي فيها لا ضرر ولا ضرار فنشك هل هذه العبارة زائدة أم لا. نجري أصالة عدم الزيادة فنقول الأصل عدم الزيادة وبالتالي لا ضرر ولا ضرار، هذه الجملة موجودة قالها الرسول ولم يزدها الراوي أو الكاتب. الرواية الأخرى التي ماذا قالت؟ ما أراك يا سمرة إلا مضارا، ليس فيها لا ضرر ولا ضرار. نشك هل هي كاملة هذه الرواية أو أنها ناقصة فيها عبارة لا ضرر ولا ضرار، إلا أن الراوي لم يأتي بهذه العبارة، فنشك أنه أنقطها من كلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فنجري أصالة عدم النقيصة. إذا حصل تعارض بين أصالة عدم الزيادة التي تثبت جملة لا ضرر ولا ضرار، وبين أصالة عدم النقيصة التي تنفي جملة لا ضرر ولا ضرار، نقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. الشيخ الإيراني يقتصر على هذا المقدار ولا يناقشه ولا يقول لماذا نقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. واضح. لكن سيأتي فيما بعد أننا لا نحتاج إلى هذا الأمر. أصلا المورد لا يوجد فيه تعارض، أصلا المورد ليس من باب التعارض. لماذا؟ لأن الرواية التي فيها لا ضرر ولا ضرار تثبت أن الرسول قال ذلك، أما الرواية التي ليس فيها لا ضرر ولا ضرار هي ساكتة لا تفي الزيادة. واضح. إذا كانت لسانها ليس لسان الناس لا يحصل تعارض. الرواية الأولى تثبت لا ضرر ولا ضرار، الرواية الثانية لا تنفي رغبة لا ضرر ولا ضرار، ليس فيها رغبة لا ضرر ولا ضرار. واضح. إذن المورد ليس من موارد التعارض، ولعل هذا هو السر في أن الشيخ الإيرواني لن يعلق، وإنما اقتصر على أنه قد يقال وقد يقال. واضح ولا؟ قد يقال أن المورد من موارد التعارض في سن تساقط، وقد يقال أنه هنا عند التعارض لا يوجد تساقط، وإنما تقدم أصالة عدم الزيادة المثبتة للفظة لا ضرر ولا ضرار على أصالة عدم النقيصة التي تقول أن الرواية ليس فيها لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا قد يقال بعدم ثبوت، من هنا يعني ماذا؟ يتعارض الناقل ثلاث سياق، فتارة رويت وثانية وثالثة، ومن هنا يعني الاختلاف الناقل قد يقال بعدم ثبوت ذكر جملة لا ضرر ولا ضرار في قضية سمرة. لماذا يقال بعدم الثبوت؟ لأجل تعارض الناقل، الرواية الأولى والثانية تثبت لا ضرر ولا ضرار، الثالثة تنفي، يحصل تعارض، عند التعارض تساقط، إذا تساقط نرجع لأصل الروايات، بعض الروايات ليس فيها لا ضرر ولا ضرار، فننسي، ننسي ماذا؟ ننسي نقبة لا ضرر ولا ضرار. وقد يرد ذلك، يعني يرد ذلك، يعني وقد يرد عدم ثبوت ذكر جملة لا ضرر ولا ضرار. نرد هذا الكلام، نثبت لفظ الجملة، نثبت جملة لا ضرر ولا ضرار، لأن التعارض المذكور، التعارض المذكور في الطائفة الأولى والثانية لا ضرر ولا ضرار، الثالثة لا توجد لفظ لا ضرار، تعارض بين الزيادة، زيادة لفظ لا ضرر ولا ضرار، والنقيصة، نقيصة هذه اللفظة، وأصالة عدم الزيادة يعني التي تثبت وجود لفظة لا ضرر ولا ضرار. الأصل أنها الراوي ما زيد من عنده، لقد نفس الكلام لم يأتي من جيبه المبارك بهذه اللفظة، اقتصر على ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة، أصالة عدم النقيصة التي ماذا؟ لا تثبت أن الرواية فيها لفظة لا ضرر. هذا تمام الكلام في المورد الأول. من موارد لفظة لا ضرر ولا ضرار. إذا لفظة لا ضرر ولا ضرار أين وردت؟ في قضية ثمرة. المورد الثاني الشفعة، والمورد الثالث مشارب النخل. أولا ما هي الشفعة؟ الشفعة واضحة عندكم فقهية. الشفعة أن يوجد شريكان، هذان الشريكان يشتركان مثلا في أرض، لكن اشتراكهما في الأرض بنحو الإشاعة لا بنحو التعيين. يعني أحيانا هذا الأرض معروف النصف الشمالي لفلان، النصف الجنوبي لفلان، أو مثلا الربع الغربي لفلان وثلاثة الأرباع الغربية لعلان. واضح على نحو التحديد. إذا كان هناك على نحو التحديد الحدود مرسمة معينة لا تجر الشفعة، إنما الكلام إذا كان شريكين بنحو الإشاعة. يعني افرض ماذا؟ أنا وأنت اشترينا أرضا، أنت دفعت 2000 دينار وأنا دفعت 2000 دينار، إذا نصف الأرض لي ونصف الأرض لك، لكن أي نصف؟ هل هو الشمالي؟ هل هو الجنوبي؟ الشرقي؟ الغربي؟ غير معين. فأنا في كل جزء جزئين في هذه الأرض أشترك معك، هذا يقال لها ماذا؟ شراكة بنحو الإشاعة، يعني من دون تعيين مكان الاختصاص. يعني هذا المكان يختص بفلان دون فلان. في هذه الحالة، في هذا المثال، أنا شريكك النصف بالنصف، لو بعت نصفي ما بعت عليك، بعت على شخص آخر، قلت يا فلان أنا أبيعك نصفي بكام؟ 3000 دينار. في هذه الحالة أنت شريكي تستطيع أن تعترض وتقول أنا أشتري، فلك حق الشفعة. واضح ولا؟ ما دمت شريك، لأنني أنا أضررك في هذه الحالة. واضح ولا؟ قد أدخل معك شريكا على نحو الإشاعة وأنت لا تحب هذا الشريك، فرض عدوك. أنا أريد أضرر عدوك، أو لا أنت تريد الأرض. واضح ولا؟ في هذه الحالة لك حق الشفعة. واضح. لكن التفتوا، حق الشفعة متى يكون؟ في الملك بالإشاعة، في الشركة بالإشاعة، مو الشركة بالتعيين. واضح ولا؟ إذا صار تعيين والحدود رسمت وعينت لا تكون شفعة. واضح إن شاء الله. ولها شروط وتفاصيل، بعد تراجعون الكتب الفقهية. هل تجري الشفعة في أكثر من شريكين؟ يقولون أنه في الشريكين أكثر ما تجري. هل تجري بين المسلم والكافر أو لا؟ هل إلى آخره. هناك تفاصيل في الشفعة. على كل، ثانيا مسألة الشفعة، فقد روى المشايخ الثلاثة عن عقبة بن خالد. من هم المشايخ الثلاثة؟ هم المحمدون الثلاثة، محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي، ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق صاحب الفقيه، ومحمد بن الحسن الطوسي صاحب التهذيب والاستبصار. عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن. إذن الشفعة وين تكون؟ في الأرض، احنا مثلنا للأرض، وفي السكن، حيا مو في الأرض، حيا في السكن. واضح ولا؟ السكن نصفه لي ونصفه لك. واضح ولا؟ هذا بيت الوارث وهبة، هذا الأب وهب هذا البيت لفلان وفلان بنحو النصف. أي نصف من البيت مو معلوم، الله. وقال صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار. ما هو وجه الضرر هنا؟ إذا ما ثبت حق الشفعاء، الشريك يتبرر ببيع شريكه لحصته على شخص آخر أجنبي. واضح. وقال: إذا أرفت الأوراف، أو إذا أورثت الأوراف. ما المراد يعني أورثت الأوراف؟ يعني رسمت الحدود، عينت الحدود. الشفعة متى تكون؟ إذا الحدود غير معينة. إذا كانت الشركة بنحو الإشاعة، أما إذا الشركة فيها تعيين، أنا شريك وياك لكن هذا نص وأنت لك ذاك النص. واضح. وقال: إذا ورثت الأوراف وحدت الحدود فلا شفعاء. لاحظ الحاشية رقم 1 ماذا يقول؟ أي رسمت الحدود، وكأنه يراد بذكر جملة لا ضرار بيان حكمة تشريع الشفعة. ما هي حكمة تشريع الشفعة؟ عدم دخول الضرر على الشريك الآخر. واضح ولا؟ إذا كان هناك شريكين، زين، على نحو الإشاعة، الشريك الأول باع حصته على أجنبي، قد يتضرر الشريك الثاني، فالشريك الثاني يستطيع أن يأخذ بحق الشفعاء. لكن لابد أن يكون على الفور، مو أنه يسمع أن الشريك الأول باع الحصة عقب ما أجرى العقد، يجي متفرغ يقول شنو؟ أنا بأخذ بحق الشفعاء. لا، لابد من المبادرة، من يسمع يبادر. كما وأنه يراد بذكرة إذا ورثت الرد على قول من يقول بأن الشفعة ثابتة بعد تقسيم الأرض وتعيين حصة كل شريك، يعني لا تكون هنا شركة بالإشاعة. واضح. هذا الرد على من يقول أن حق الشفعة ثابت سواء كانت الشركة بالإشاعة أو بالتعيين. المسألة الثالثة، المورد الثالث من موارد لفظة لا ضرر ولا ضرار، مشرب مسألة مشارب النخل وفضل الماء. هذه ماذا المسألة؟ انه لو كان عندك بئر، انت تملك بئر، انت كم تحتاج من هذا البئر؟ عندك عائلة او عندك مزرعة تحتاج لك كم؟ افرض 50 جالون، ما فوق 50 جالون زائد عن حاجتك. افرض هذا البئر يخرج 150 جالون، انت لك حق 50 جالون و100 جالون ما يحق لك تمنعها. لماذا؟ وان كان ملكك البئر. لماذا؟ لان اذا هذا الماء الزايد انت منعته، واضح ولا؟ ما راح تنمو الاعشاب والكلام، ما راح ينمو، خله يسيح. واذا لا ماي موجود ولا عشب موجود، كيف ترعى الابل وسائر البهائم والانعام؟ واضح. اذا هذا حق مشاع للناس. ففضل الماء، لا تمنع فضل الماء. لماذا؟ لأنك إذا منعت فضل الماء ستكون النتيجة والعاقبة منع فضل الكلام. واضح. وإذا منع فضل الكلام الأنعام راح تموت. واضح. ولذلك ورد في الرواية: لا يمنع فضل الماء ليمنع فضل كلام. ليمنع، هذه اللام لام العاقبة، لا من النتيجة. واضح إن شاء الله. وبالتالي هذا المنع يوجب الضرر والضرار. كيف يوجب المنع والضرار؟ إذا أنت منعت فاضل الماء، ما راح يكون فاضل كلا ولا النسق الأنعام. واضح. نقرأ هذا المقدار. المورد الثالث مسألة مشارد النخل وفضل الماء، وقد روى الكليني بسنده إلى عقبة بن خالد أيضا. لاحظ إذن الرواية الثانية شفعة، والثالثة مشارب النخل، تنتهي إلى من؟ عقبة بن خالد، وهذا لم يثبت توثيقه كما سيأتي. إذن العمدة في الروايات روايات منه سمر بن جندب، واضح ولا؟ فقد روى الكليني بسنده إلى عقبة بن سمعان أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل، ماذا قضى؟ أنه لا يمنع نفع الشيء. لعل الأنسب ماذا؟ ابن الأثير في النهاية، طبعا كتاب النهاية لابن الأثير كتاب لغوي، واضح ولا؟ لكن فائدة كتاب النهاية لابن الأثير أن ابن الأثير أيضا مطلع على الأحاديث وعلى الفقه وغيره من العلماء، وبالتالي هو هذا كتاب النهاية صحيح اسمه النهاية في غريب الحديث، يعني اقتصر على الموارد اللغوية التي جاءت في الروايات، فهو يبحث المباحث اللغوية الواردة في الروايات، واضح. وهذا تكمن فائدة كتاب النهاية، مثل كتاب مجمع البحرين للطريحي رضوان الله عليه، مجمع البحرين للطريحي 6 مجلدات، هذا تكمن فائدته أن الطريحي فقيه ومفسر، وبالتالي يركز على النكات التي تنفع الفقيه والمفسر عند بيان المعاني اللغوية، كما أن ابن الأثير فقيه ومحدث يركز على النقاط والنكات التي تفيد المحدث في تحديثه. إذن كتاب ابن الأثير لأهل العامة مهم، وكتاب مجمع البحرين لأهل الخاصة مهم. أيضا عندنا من الكتب اللغوية كتاب المصباح المنير، هذا المصباح المنير أيضا للعامة مفيد، لماذا؟ لأن المؤلف كان غرض بيان مصطلحات الشافعي، واضح، فكتب هذا الكتاب في اللغة لكنه يعنى بمصطلحات الشافعي. أما بقية الكتب مثلا مثل مختار الصحاح أو الصحاح للجوهري، هذه كتب مهمة، كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي مهمة، لكنها تركز على الجوانب اللغوية، واضح، لأن الكاتب ليس من الفقهاء أو من المفسرين حتى يركز على النقاط التي لها مدخلية في التفسير وفي ماذا؟ وفي الفقه، واضح. ولذلك أهمية المصدر، يعني كل مصدر لما ترجع إليه تعرف هذا الكتاب وأهمية هذا الكتاب، واضح. ليس بالضرورة يعني قد ما يكون كلام حجة مجمع البحرين للطريحية أو النهاية متأخرين، هؤلاء متأخرين غير الجوهري متقدم، غير كتاب العين للخليل بن أحمد الفرايدي أول كتاب في اللغة، واضح ولا؟ هذا متقدم وحفظ من كلام العرب ربما أقرب، لكن هؤلاء يركزون على نكات في علم الحديث والتفسير والفقه. يقول في الحاشية رقم 3: لعل كلمة نقع بالقاف أنسب، لاحظ نفع غير نقع، نقع هو الفاضل، نقع الشيء نقع الماء يعني فاضل الماء، هذا لا إذا فضله ينقعبان، واضح ولا؟ لعل كلمة نقع بالقاف أنسب، والنقع هو الفاضل. قال ابن الأثير في النهاية في شرح الحديث، لاحظ شرح الحديث ابن الأثير، نهاية في غرب الحديث 5 مجلدات. فيه نهي أن يمنع نقع البئر أي فضل مائها، لأنه ينقع به العطش أي يروى، ينقع به العطش يعني يروى به العطش. فضل الماء هذا ترد الضمان. أنت عندك بئر كم تحتاج؟ 50 جالون. 50 جالون الفاضل لا تمنع العطاش أو المارين يشربون منه. هذا بالنسبة إلى أهل المدينة. أقول له لا، لأن مارة وغيره. زين البادية، وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ما. لماذا قال الشيخ الإيراني لعل كلمة نقب القاف أنساد؟ لأن لاحظ حينما تقول إنه لا يمنع نفع الشيء، يعني نفع الماء، يعني حتى مقدار حاجتك ما تمنع. هذا البئر ما تمنع منه أي شيء، واضح ولا؟ لكن حينما تقول لا يمنع فاضل الماء، فرق، واضح ولا؟ فاضل النفع يعني بعد أن انتفعت يوجد فاضل، هذا ما تمنع. لماذا قال لعل الأنساب؟ بمقتضى المقابلة بين قضاء رسول الله بين أهل البادية وقضاء رسول الله بين أهل المدينة. أذل أهل المدينة الرسول منع أن يمنع فاضل الماء لنفع الماء، وبين أهل البادية منع أن يمنع فاضل الماء مو نفس نفع الماء. بين أهل المدينة إن قلنا أنه منع أن يمنع نفع الماء صير مورد أهل المدينة غير مورد أهل البادية، واضح. لكن إذا قلنا منع أن يمنع نقع الماء فاضل الماء صير مثل مورد أهل البادية، واضح. لكن الفارق، لماذا فرق بين أهل المدينة وأهل البادية؟ لأن أهل المدينة للمارة وأهل البادية للكلأ، واضح ولا؟ قد تقول إذا حملتهم على معنى واحد لا فائدة من العطف والمغايرة، قضى بين أهل المدينة وقضى بين أهل البادية. نقول توجد فائدة، أنه بالنسبة إلى أهل المدينة حينما منع الماء عن المارة، أما بالنسبة إلى أهل البادية فاضل الماء مو للمارة، وإنما لماذا؟ لفاضل الكلام. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء. مشارب النخل بعد نشرب إلى النخل، بعد نروي النخل. من وين تشرب هاي النخل؟ من وين؟ من البئر. بعد من وين؟ من الآبار. وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، ليمنع سيأتي في الحاشية أنه لا بالعاقبة. فقال لا ضرر ولا ضرار، واضح. نقرأ الحاشية يقول هكذا: ثم إنه يحتمل أن يكون المقصود من جملة لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء ليمنع فضل كلاء هو أن الشخص الذي عنده بئر فضل قسما من مائها، لو منع الناس من ذلك الفاضل فسوف يصير منعه سببا لعدم مرور رعاة الأنعام على تلك المنطقة التي فيها البئر، ومن ثم يعني من هنا سوف يبقى الكلاء الفاضل عاطلا في الصحراء ومن دون حيوانات تستفيد من أكل، واضح ولا؟ خب الكلى هذا ما يحتاج حتى الى الباء، هو طالع هذا الاولى. لكن الحيوانات اذا اكلت من هذا الكلى اللي هو العشب البري تحتاج الى ماي ما عندها. بعض رعاة الاغنام ما بروحون ياكلون انعامهم الغنم وغيره وماشيتهم من الكلى، خلونهم يموتون عطش. والله الله. وبهذا يتضح أن اللام للعاقبة، اللام في قوله لا يمنع فضل ما ليمنع فضل كلام، أي لا يمنع فضل المال الذي عاقبته المنع من فاضل الكلاء. واضح ولا؟ النتيجة هي هذا. إذا انت منعت المال تمنع من فاضل الكلاء. وقد ذكر شيخ الشريعة في رسالته أن هذا هو المعروف في تفسير الحديث. ما هو تفسير الحديث؟ إذا منعت الماء تبنى فاضل الكلى، طبعا ما يمرون الرعام. ثم نقل عن شيخ الشريعة عن الشيخ الطوسي في الموصوف الحكم التالي: كل موضع قلنا إنه يملك البئر فإنه أحق بمائها، يعني مالك البئر، لكن متى؟ بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه. إذا أخذها أمور حاجته، فإذا فضل بعد ذلك، يعني بعد أخذ مقدار حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه، فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله، يعني بذل ذلك الشيء بلا عوض من دون مقابل، يعني من دون ثمن، وليس له منع الماء الفاضل من حاجته. يعني لا يجوز له منع الماء، ليس له، يعني لا يجوز له منع الماء، له يعني المالك مالك البئر، ليس له منع الماء الفاضل من حاجته حتى، يعني لكي لا، حتى بمعنى لكي لا يتمكن غيره من رعي الكلى الذي يقرب ذلك الماء. يعني ما يجوز له ان يمنع الماء. لماذا يمنع الماء؟ كي لا يتمكن الرعاة من الاستفادة منه. واضح. على كل حال، اذا تبين ان رواية الشفعة ورواية مشارب النخل وفضل الماء تنتهي سندها الى ماذا؟ الى عقبة بن خالد. هذا ولكن عقبة بن خالد لم يثبت توثيقه، سيكون المدار على روايات قصة ثمرة. لماذا؟ لما هي صحيحة. حتى روايات قصة ثمرة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ثقيل، اتضح مما تقدم. ولاحظ روايات قصة ثمرة لا ضرر ولا ضرار، على نحو بعضها لا ضرر ولا ضرار فقط، والرواية الثانية لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. هذه الرواية مرسلة، فيها إرسال، أخذناها فيها إرسال، فهي ضعيفة السند. واضح ولا؟ إذن المدار على رواية لا ضرر ولا ضرار من دون قيد على مؤمن. اتضح مما تقدم أن قيد على مؤمن لم يرد في رواية معتبرة السند. لاحظ وياي وين الصفحة 91. وقد روى إضافة كلمة على مؤمن، وقد روى الكليني نفسه ثانية وبعض عدة أحاديث بهذا الشكل. علي بن محمد بن بندار، قلنا هذا من مشايخ الكليني ثقة، عن أحمد بن أبي عبد الله يعني البرقي ثقة، عن أبي محمد بن خالد. على كل حال في يعني لم يرد فيه توثيق لكن يوثق عن بعض أصحابنا، عن بعض أصحابنا الرواية مرسلة. واضح. اتبع ما تقدم أن قيد على مؤمن لم يرد في رواية معتبرة السند عليه، فما أفاده الشيخ الأعظم من أن أصح الروايات سندا ما ورد فيه لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. موضع تأمل هذا الكلام. واضح. هذا الأمر الأول الذي اتضح. الأمر الثاني الذي اتضح أن روايات ثمرة على نحو واحد أو على نحو متعدد، بعضها لا ضرر ولا ضرر، بعضها لا ضرر ولا ضرر على مؤمن، بعضها ما أنت إلا مضاف. واضح. مما يجعلنا نحتمل تعدد الحادثة، قد تكون قضية ثمرة مو واحدة، قد تكون ماذا؟ قد تكون متعددة. واضح. لكن قد تكون واحدة أيضا واختلف النقل. ما المانع من ذلك؟ كما أن تعدد الحادثة محتمل، وحدة الحادثة وتعدد النقل محتمل أيضا، وهذا ليس بعزيز في الرواية. وعليه ما أفاده شيخنا الأستاذ جدا غريب حينما يقول: لا يمكن أن يقال أن قضية سمرة قضية واحدة، هذا غريب من الغرائب والعجائب. والله كما يمكن التعدد يمكن أيضا أن تكون رواية، أن تكون حادثة واحدة في الواقع، خصوصا أن هذه الرواية عرق عرق أنصاري، يعني راح تتكرر عن سمرة بن جندو وأنصاري ونفس العرق، والرسول يكرر إليه إليك عرق في الجنة، إليك ثلاثة في الجنة، إليك عشرة في الجنة رعاية، ونفس الشيء الرسول يقول يا أنصاري اذهب واقطعها وارمي بها وجهك، ومن دون ما يوجد أي قيد يدل على حادثة سابقة كما قلنا لذاك الأنصاري أو كما فعلها سابقا افعل له كذا لاحقا. غريب هذا الكلام. كما واتضح أنه لا يمكن أن يقال أن قضية سمرة قضية واحدة لا يحتمل فيها التعدد، بل يمكن أن يقال أن قضية سمرة قضية واحدة. نعم يمكن قصد لا يمكن أن يقال أنه لا يحتمل به التعدد، يعني يمكن نظر الشيخ الأستاذ أنه لا يمكن أن نقول منه واحدة، يمكن أن نقول واحدة، لكن ما يحتمل به التعدد هذا لا ما نقدر نجزم به. واضح ولا؟ على كل حال والأمر سهل، كما يحتمل التعدد يحتمل الوحدة. كما واتضح أنه لا يمكن أن يقال أن قضية سمراء لو هو شايل قضية واحدة يحذفها، أن قضية سمراء لا يحتمل فيها التعدد. واضح؟ صير المعنى لا غبار عليه. لكن أن قضية سمراء قضية واحدة لا يحتمل فيها التعدد، يعني أنك تجزم أن هي قضية واحدة. مرادها كلامه فعلا أنك تجزم، من أين لك أن تجزم أنها قضية واحدة؟ قد تكون قضية تكررت. واضح ولا؟ وقد نقلت يعني قضية سمرة تارة متضمنة جملة لا ضرر ولا ضرار، وأخرى متضمنة لشيء آخر وهو ما أراك يا سمرة إلا مضاران، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه. ومع تعارض الناقل لا يبقى ما يثبت وجود جملة لا ضرر ولا ضرار. هذا إذا سلمنا أن هناك ماذا؟ أن هناك تعارض في النار. لكن هذه المعارضة غير مسلمة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، مستند النقل الثاني ضعيف. واضح ولا؟ مستند النقل الثاني، ما هو النقل الثاني؟ ما أراك يا سمرة إلا مضارا إذهب، ضعيف، لأنها مروية عن الحسن الصيقل. طبعا الشيخ أورد هذه الرواية صفحة 91 نهايتها، يقول هكذا: أجل إن الشيخ الصدوق روى بسنده عن الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر قصة سمرة، هذه سندها ضعيف بالحسن الصيقل. إذا الحسن الصيقل لم يوثق وضعيف، فالرواية ضعيفة. إذا ضعيفة الرواية الأولية قوية، من الذين لا ضرر ولا ضرار الأولية، أول وحدة أخذناها عن الكليني صفحة 90، أتت من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر، واضح هذه موثقة قلنا وليس صحيح كما ذكر الشيخ الأستاذ. واضح. يقول وجه البطلان، هذا الوجه الأول. واضح. الوجه الثاني أنه لا تحصل معارضة. الوجه الثاني المقام ليس من مقام صغريات بعض التعارض. لماذا؟ لأن التعارض صف حجية كل من القولين، كل من الروايتين. واضح ولا؟ هذا واحد. وثانيا التعارض فرع تنافي كل من الروايتين. واضح ولا؟ في المناقشة الأولى ثبتنا ان النقل الثاني ليس بحجة غير ثابت، اذا ما في معارضة. المناقشة الثانية، لو سلمنا بثبوت النقلين بحجية النقلين لا يوجد تنافي بينهما، والتعارض انما يكون في حالة التنافي، واضح او لا؟ كيف؟ لان الرواية التي تثبت لا ضرر ولا ضرار تثبت لا ضرر ولا ضرار، الرواية التي ليس فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار تقول لا يوجد هذه اللفظة لكنها لا تنفيها، واضح او لا؟ ما دام ما تنفيها نأخذ بالرواية التي فيها هذه اللفظة، واضح؟ نقرأ. ووجه بطلان المعارضة المذكورة، أولا إن مستند النقل الثاني هو رواية الحزاء، ما هو النقل الثاني؟ الرواية التي ليس فيها لفظة لا ضرر ولا ضرر، وهي ضعيفة السند بالحسن الصيقل وغيره. هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إن المقام ليس من صغايا أسباب المعارضة، المناقشة الثانية. هذا يعني خذ هذا أنه الثانية ضعيفة سندا فلا معارضة، إضافة إلى إمكان أن يقلل المقام ليس من صغايا أسباب المعارضة، إذا النقل الفاقد للزيادة يعني ما فيها لا ضرر ولا ضرار لا ينفي وجود الزيادة ليعارض ما دل على وجود الزيادة، واضح؟ وبعد هذا إن شاء الله هذا نتكلم عنه فيما يأتي، نتكلم عنه في الدرس اللاحق إن بقينا أحياء إن شاء الله. لكن لاحظ في المناقشة الأولى قال وهي ضعيفة السند بالحسن الصيقل وغيره، من هو غير الحسن الصيقل؟ هذه الرواية يرويها الصدوق، فلابد أن نلاحظ سند الشيخ الصدوق إلى من؟ إلى الحسن الصيقل. طبعا أبو عبيد الحزاء من الثقات الأجلاء، واضح ولا؟ فهو موثق يعني صحيح، هذا الرجل عدل. يبقى نلاحظ سند الشيخ الصدوق إلى من؟ إلى الحسن الصيقل. أنقل إليكم من خاتمة وسائل الشيعة جزء 30 صفحة 41 رقم 75، يقول هكذا الشيخ الصدوق: وما كان فيه عن الحسن بن زياد الصيقل فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه عن محمد بن خالد البرقي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن زياد الصيقل، وهو كوفي مولى وكنيته أبو الوليد. وجه الإشكال في هذا السند شخصان: الأول محمد بن موسى بن المتوكل لم يرد فيه توثيق، نعم قال رضي الله عنه. والأمر الثاني الشخص الثاني عن أبيه يعني محمد بن خالد البرقي، محمد بن خالد البرقي لم يرد فيه توثيق بالخصوص، واضح ولا؟ لكن يمكن توثيق محمد بن خالد البرقي، ويمكن أيضا توثيق محمد بن موسى بن المتوكل. أما محمد بن موسى بن المتوكل فلأن الصدوق ترضى عليه، فإذا قلنا أن ترضى الصدوق يفيد التوثيق كان كذلك. طبعا هو فرق بين الترضي وبين الترحم، واضح؟ ترحم الصدوق ما يدل على الوثاقة، ترحم حتى على الفاسق، طلب الرحمة للفاسق، لكن حينما أقول رضي الله عنه. على كل حال شيخنا الأستاذ الداوري يرى أن ترب الصدوق يفيد ماذا؟ لكن بعض أساتذتنا الآخرين لا يرون أن ترب الصدوق، يعني الكثيرين لا يرون أن ترب الصدوق يفيد ماذا؟ الوثاقة، تربيه وترحمه لا يفيد التوثيق، واضح ولا؟ لكن هذا محمد بن موسى بن المتوكل يمكن توثيقه بطريق آخر، لأنه شيخ لابن قولوي صاحب كامل الزيارات، فإذا قبلنا ابن كامل الزيارات كان بها، خصوصا أنه مو فقط ورد في كامل الزيارات، لا هو شيخ لابن قولوي من مشايخ ابن قولوي، فيمكن توثيق على هذا الأساس. على كل حال كل منهما محمد بن موسى بن المتوكل يمكن توثيقه، ومحمد بن خالد البرقيبة يمكن توثيقه، أكثر عنه الأجلاء يمكن توثيقهما، وبالتالي يصح السند لا إلى الحسن الصيقل، لكن نفس الحسن الصيقل لا يمكن ماذا؟ لا نفس الحسن الصيقل غير موثق فيبقى السند ضعيف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.